السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا الشيخ، في شخص دخل في الإسلام والحمد لله قبل عدة سنوات والآن عمره 35 سنة، هل يلزمه الختان؟ إذا كان يستطيعه، إذا كان يطيقه، إذا كان لا يصد عن إسلامه يعمله، وإذا كان لا يطيقه يخشى عليه نزيف، حال الأطباء قالوا ما يمكن، في مضاعفات خطيرة، أو أن هذا الآن لو صورح به طلب منه يمكن يقول لا خلاص أنا أرجع عن الدين، لا نسكت عن هذا. فإذا أطاقه قالوا ممكن نعملها بدون مضاعفات والوضع آمن في العملية والرجل لن يصد هذا عن الدين، فنقول له اعملها.